موج البحر وساد الليل عصف رياح وحل الويل صاروا مواج وميل الميل ودوا هالمركب فينا دوع نزولوا بالطراب نبض البحر وبالعذاب ظلمة ليل وارتياب صرخة خوف تلوينا الصبح بآخرها سيع طل السيد الشفيع وجلجل صوته بالتشجيع وسط المحنة وزينة أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه قالوا أظهر ألطافه مد الإيد نشينا أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه قالوا أظهر ألطافه مد الإيد نشينا مد الإيد نشينا فوق جبين وتاج النصر وجاي وسط رياح الدهر يعيد المركب للميناء صلت من علياء وعلى البحر وكبرياء كل مواج وأنواء بتسكت لما بيجينا عالصبح بآخرها سيع طل السيد الشفيع وجلجل صوته بالتشجيع وسط المحني وسينا أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا وأظهر ألطافه مد الإيد نشينا أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا وأظهر مد الإيد نشينا مد الإيد نشينا صوبه فوق المي ولو بالسير غرقت شوي يمسك ايدك فادينا ثبت عينك عالمسيح ولا تبدا تغرق وتصيح الماشي عأجنحة الريح قادر جنبه يمشينا يا خي العتلان الهم اطمن مهما تاج اليم هو تكلف فينا الدم وجوا بقلبه مخبينا أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه لو أظهر ألطافه مد الإيد نشينا أنا هوي لا تخافوا كلمة حلوة عشفافه أنا بأظهر ألطافه نشينا